في الكتاب. الكتاب ليس بالطبع، لن يكون بالطبع اللوح المحفوظ، ورددنا على هذا القول وعلى من قال به، لأن اللوح المحفوظ لا يطلع عليه أحد من خلق الله كما هو القول الراجح. فإذا كلمة الكتاب الألف واللام تفيد العهد، إذا فهو الكتاب الذي ذكر في صدر السورة في قوله وآتينا موسى الكتاب. إذا هذا الكتاب هو الكتاب الذي ذكره رب العالمين. ولذلك بين العلماء أنه من القواعد أن المعرف إذا تكرر في سياق الكلام كان الثاني عين الأول، وهذا هو الراجح. ولذلك قالوا لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر معرف تكرر مرتين في الآية بعكس اليسر، فإن تكرر النكرة كان الثاني غير الأول. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لن يغلب عسر يسرين. فإذا قولوا في الكتاب يكون المعنى الكتاب الذي سبق وأن أشار إليه وعرفه بالألف واللام في قوله وآتينا موسى الكتاب. ولو قلنا كما قال بعض أهل العلم إن الألف واللام هنا تفيد الجنس، إذن في جنس الكتب التي أنزلها عليهم من بني إسرائيل، يعني من بعد موسى، والكتب معروفة التي هي يعرفون بها ويحتفون بها. ولكن هل معنى ذلك أنني أنا وأنتم وعلماء السلف إذا رجعوا إلى ما بين أيدي القوم سيجدون ما قضاه الله عز وجل؟ ليس شرطا. لماذا؟ لأن القوم قد حرفوا ومست أيديهم، يعني أيديهم قامت بالتحريف في كتب الله تبارك وتعالى. فإذا قضية التحريف قضية ثابتة بدليل قول الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولذلك كان علماؤنا قد وضعوا لنا قواعد في التعامل مع الإسرائيليات، أن الإسرائيليات حينما تعرض علينا فإننا ننظر فيها ولا نقبلها، وإنما ننظر فيها لا نرفضها كلية ولا نقبلها كلية، يعني لا نقبلها مطلقا ولا نرفضها مطلقا، وإنما الصواب أننا نعرض على الأصل المهيمن اللي هو القرآن، نعرضه عليه، فإن وافقته كانت مما لم تمس يد التحريف، وإن كان مخالفا كان مما غير وحرف. وإن لم نجد في كتابنا تصديقا ولا تكذيبا فإننا لا نصدق ولا نكذب، وإنما نقول آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم. ومن آمنا بما أنزل إليكم لا نقول آمنا بما معكم، لا، ما معهم فيه الخير وفيه الشر، فيه الصدق وفيه الكذب. ولذلك قال رب العالمين عن كتابنا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وبناء على ذلك قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. هنا بقى إذا كان الكتاب التوراة أو مجموع الكتب التي أنزلت من التوراة ومن بعد التوراة إلى إنجيل المسيح عليه السلام، فإذا هذه الكتب قضى رب العالمين وقضى قضاءه الكوني وأعلم، لأنه لا يقضي سبحانه وتعالى بالفساد. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لأنه قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن. إذن هذا قضاء شرعي أم قضاء كوني؟ كوني، قدر قدره سبحانه وتعالى عليهم وأعلمهم به. ثم قال سبحانه لتفسدن في الأرض مرتين. فإذن هل سبيلي لمعرفتي هاتين الإفسادتين أو هذا القضاء يكون بالرجوع إلى هذه الكتب أم لا؟ وجدنا أن معظم المفسرين قد رجعوا إلى هذه الكتب، وكانت النتيجة أن الأقوال تعارضت في هذه القضية. ولذلك نريد اليوم بمشيئة الله تعالى أن نذكر أقوال أهل العلم في هذه الآية الكريمة. فقلنا في اللقاء الماضي إن العلماء اختلفوا في فساد بني إسرائيل من حيث الوقوع وعدمه على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو القول الذي ذهب إليه القدامى من المفسرين أن كلا الفسادين وقع قبل البعثة وقبل نزول القرآن الكريم، قضي الأمر والفسادان قد وقعا وانتهى الأمر، وأنهما وقع في بيت المقدس، وهذا مذهب جميع المفسرين تقريبا من القدامى. البعض يدعي الإجماع ونحن ننكر أن يكون السلف قد أجمعوا على هذا الكلام، لأن القضية متعلقة بمجموعة من الإسرائيليات ولذلك اختلافات كثيرة، واختلفوا في الفساد الأول. ولذلك رأينا أن الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه في زاد المسير ومن قبله الموردي ينقلون الأقوال في الإفسادين، الفساد الأول والفساد الثاني. يقولون في قول الله تعالى فإذا جاء وعد أولاهما، الفساد الأول وعد المعاد موعد الوعد الذي قضى الله عز وجل به، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، قالوا جالوت وجنوده، وهذا جاء عن ابن عباس وقتادة، جالوت وجنوده. وإذا رد الكرة سيكون بمن؟ بقتل داود لجالوت عليه السلام. فإذا معنى ذلك أنهم قد بلغوا في الفساد مبلغا عظيما وعلوا علوا كبيرا كما قال القرآن الكريم، فجاء جالوت فسلطه الله عز وجل عليهم بعد أن فسدوا وعلوا. ولا نعرف قبل مجيء داود علوا لبني إسرائيل، نعرف فسادا نعم لكن لا نعرف علوا، مع أن الآيات بتقول جمعت بين أمرين الفساد والعلو، واضح ولا لا؟ جمعت بين الفساد والعلو. طيب الكلام اللي جاء عن ابن عباس وقتادة أن العبادة لنا جالوت وجنوده، جلود يبقى كفار. القول الثاني لسعيد بن المسيب واختاره الفراء والزجاج بغتنصر البابلي الأشوري اللي هو السبي البابلي المشهور عندهم. القول الثالث عن الحسن العمالقة وكانوا كفارا. القول الرابع لسعيد بن جبير ملك أشور سنحاريب. القول الخامس قول من أهل فارس قاله مجاهد وقال ابن زيد سلط الله عليهم سابور ذا الأكتاف من ملوك فارس. طيب قالوا في قوله تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم، قالوا بانتصار داود على جالوت، وقيل بقتل بغتنصر وانتصار الفرس، لكن الفرس لما انتصروا، الفرس لما انتصروا على البابليين الاشوريين وقتلوا بغتنصر وقاموا بالمن على بني اسرائيل وارجعوهم الى بلادهم وديارهم مرة اخرى في فلسطين، فهل هذا ينطبق عليه ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا؟ هذا الكلام يعني يحتاج الى مناقشة. ثم قالوا في الافسادة الثانية، وانا انقل من تفسير زاد المسير لانه يجمع اقوال المفسرين اختصار، يقول في الافسادة الثانية قتلهم يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام وقصدهم قتل عيسى فرفعه الله، فسلط الله عليهم ملوك الفرس والروم فقتلوهم وسبوهم. ولكن هل كان ذلك افساد مع علو، مع انه في ذلك الزمان كانوا اذل خلق الله؟ فسلط عليهم ملوك الفرس والروم فقتلوهم وسبوهم. طيب من هم الذين بعثوا عليهم في المرة الثانية عند المفسرين؟ قال بعض المفسرين مجاهد وقتادة بغتنصر. اذا بغتنصر قيل انه في البعث الاول وفي البعث الثاني، وكثير من الرواة يأبى هذا القول، ده كلام ابن الجوزي، ويقولون بين تخريب بغتنصر بيت المقدس وبين مولد المسيح وبين مولد يحيى بن زكريا زمان طويل. وقال البعض الاخر انطياخوس الرومي ملك ارض نينوى قاله مقاتل من علماء السلف. وقد ذكرت لكم في اللقاء الماضي ان الامام ابن جرير الطبري على مكانته ورسوخه رحمة الله عليه في علوم التفسير والتاريخ قال كلاما غريبا ذكر انه لا خلاف بين اهل العلم انه كان قتلهم يحيى بن زكريا في الافسادة الثانية. هذا الكلام رد عليه وخطأه المؤرخون لانهم مجمعون على ان بختنصر غزا بني اسرائيل عند قتلهم اشعياء في عهد ارمياء، وبينه وبين قتل المسيح قتل يحيى ابن زكريا الذي قتل بعد رفع المسيح 400 سنة واحدى وستون سنة. وزي قال الامام السهيلي هذا لا يصح لان قتل يحيى كان بعد رفع المسيح وبختنصر قبل المسيح بزمان طويل. كذلك لا يصح ان يكون المقصود بالافساد الاول جالوت عند بني اسرائيل مع انكم تنقلون عنهم، لان داود هو الذي عندهم بنى بيت المقدس. فاذا كيف سيجوز ان نقول كما دخلوه اول مرة مع ان جالوت سيكون هو اول مرة وياتي بعد ذلك داود ليقتله ثم يقوم ببناء البيت ثم ياتي سليمان لاكماله؟ واضح الكلام؟ نعود الى ما كنا بصدده وننقل عن الامام ابن كثير كلاما قال: وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم من هم. فعن ابن عباس وقتادة واخذ يذكر الاقوال التي نقلها من قبل ابن الجوزي ثم قال: وقد وردت في هذا اثار كثيرة اسرائيلية لم ارى تطويل الكتاب بذكرها، لان منها ما هو موضوع من وضع زنادقتهم ومنها ما قد يحتمل ان يكون صحيحا ونحن في غنية عنها ولله الحمد، وفيما قص الله تعالى علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله، ولم يحوجنا الله ولا رسوله إليهم، وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لما طغوا وبغوا سلط الله عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم، إلى آخر ما ذكر كتفسير للآيات بدون إنزال على وقائع معينة. وجدنا صاحب التحرير والتنوير: ولم تكن دولة إسرائيل المزعومة قد ظهرت في زمانه ينحو منحى جديدا. فيقول رحمة الله عليه الطاهر بن عاشور: وهذه الآية تشير إلى حوادث عظيمة بين بني إسرائيل وأعدائهم، لأن الذي يقرأ تاريخ بني إسرائيل يجد تاريخا مغرقا في الإفساد، فأي إفسادتين هما اللذين تنقف عندهما؟ فوجد التاريخ كله فساد. فشوف قال إيه، قال: هذه الآية تشير إلى حوادث عظيمة بين بني إسرائيل وأعدائهم من أمتين عظيمتين، حوادث بينهم وبين البابليين، فجعل تاريخ كامل مع البابليين لان السبي البابلي تكرر على مدار سنوات، وحوادث بينهم وبين الرومانيين فانقسمت بهذا الاعتبار الى نوعين. اذا مش افسادتين، هيبقوا نوعين من الافساد، نوع منهما تندرج فيه حوادثهم مع البابليين والنوع الاخر حوادثهم مع الرومانيين. فعبر عن النوعين بمرتين لان كل مرة منهما تحتوي على عدة ملاحم. واضح الامر؟ ومن هنا جاء في اخر التفسير ليقول عند تفسيره لقوله تعالى: وليتبروا ما علوا تتبيرا، قال: ولم يعدهم الله في هذه المرة الا بتوقع الرحمة دون رد الكرة، فكان ايماء الى انهم لا ملك لهم بعد هذه المرة. والطاهر ابن عاشور لم يرى علو بني اسرائيل في الزمان الاخير. واضح الكلام ولا لا؟ ومن هنا وجدنا المفسرين المعاصرين، واول من المح الى هذه الالماح شيخنا الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه في تفسيره لسورة الاسراء، المح الماح ولم يصرح ولم يفصل. ثم جاء من بعده بعض الكتاب في التفسير كعبد الكريم الخطيب وتكلم عن الافسادة الاولى وهي الافسادة التي حدثت في السبي البابلي، ولكنه عند الافسادة الثانية تحدث عن قيام دولة اسرائيل، وكان وقتئذ قد حدثت حادثة 67. واضح؟ وعبد الكريم الخطيب اولهم يعتبر في الترتيب بعد الشيخ حامد الفقي. ثم جاء من بعده الشيخ الشعراوي فتكلم في هذه القضية واسقط اسقاطات، فجعل الافساد الاول في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وجعل الافساد الثاني في زمن من؟ في زمن من؟ الزمن المستقبل، القضاء على دولة اسرائيل. نسيت ان اخبركم ان هذا هو المشهور، ولكن الذي أعلمه جيدا أن تفسير شيخنا الدكتور محمد جميل غازي يسبق تفسير الشعراوي، لأن الشيخ جميل غازي لو رجعتم الأمر فسر سورة الإسراء في الوقت الذي حدثت فيه حادثة قتل السادات في هذا الوقت، يعني في نهاية عصر السادات. الشيخ الشعراوي تفسيره لسورة الإسراء ابحثوا عنه ستجدونه متأخرا. فالشيخ جميل رحمة الله عليه يعد تفسيره سابقا، وأنا أظن أنه نظر إلى اللمحة التي ألمح إليها شيخه محمد حامد الفقي وصار عليها، وربما نظر إلى عبد الكريم الخطيب أيضا، وربما كان عبد الكريم الخطيب مستفيدا من الشيخ حامد الفقي. أنا بنظر لأن المسألة عندي تسلسل، الأول أول من ألمح إلماحة إلى الواقع المعاصر وتطبيق الآيات عليه الشيخ حامد الفقي، يليه في نظري عبد الكريم الخطيب في الترتيب، يليه الدكتور محمد جميل غازي وفتح الأمر، ثم جاء الشيخ محمد متولي الشعراوي وأصبح هذا الأمر منسوبا للشيخ الشعراوي. مسألة إسقاط الأمر على الإفسادتين أصبح حينما يتكلم أي حد، حتى القرضاوي حينما أراد أن يناقشه أو يرد على قال هذا التفسير منسوب للشيخ محمد متولي الشعراوي. وأنا أرى أن الدكتور جميل أسبق في هذا الأمر. ما علينا، نحن نريد أن نناقش، أنا ذكرت لكم من المفسرين الذين من الممكن أن يكونوا قد ناقشوا هذا الأمر، ومع ذلك سنعود إلى تفسير الآيات طالما لم يوجد تفسير مرفوع أو موقف على صحابي بدون الرجوع للإسرائيليات وبدون الرجوع إلى هؤلاء الأقوام الذين نعلم جيدا أن كتبهم محرفة. نعود إلى ما كنا بصدده. قال سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قضاء كوني وأعلم بي بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. ما الفائدة العائدة علي أنا يا من أقرأ القرآن الكريم وأفتتح سورة الإسراء التي تتحدث عن نعم عظيمة لأمة الإسلام وعن معجزات خطيرة ستحدث لهذه الأمة في الفترة التي نزلت فيها سورة الإسراء؟ كان المسلمون يعانون أشد المعاناة، ولا تفصلوا بين السورة وبين التاريخ الذي نزلت فيه. سورة مكية نزلت في تاريخ معين وظروف معينة. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والمسجد الحرام يبقى مسجد، إلى المسجد الأقصى، وفي مسجد قصي، إذن بيتكلم عن فتوحات وبيتكلم عن سيطرة المسلمين على المسجد الحرام وفتح والانتقال إلى المسجد القصي مسجد المدينة ثم الأقصى حدود الدولة الإسلامية. مساجد الأنبياء ستصبح قد آلت إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى بالأنبياء إماما في حادثة الإسراء والمعراج. إذن هذا الذي صلى بالناس إماما بالأنبياء خضع له أتباع الأنبياء، ولم يقبل من أحد ممن يدعي اتباع نبي من الأنبياء أنه على حق إلا إذا شهد لمحمد بالرسالة وأذعن له بالاتباع. إذن لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه، لو كان أي نبي ممن صلوا خلفه إنهم صلوا خلفه، معنى ذلك أنهم سلموا له الإرث القديم وأصبحت أممهم تابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم لو أدركوه. لأن يعني رب العالمين سبحانه وتعالى أخذ على الأنبياء، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، أخذ رب العالمين من النبيين ميثاقهم لئن جاءهم نبي من الأنبياء لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يتكلم عن محمد، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. كل رسول أخذ عليه العهد ثم التقوا به لتجديد العهد في ليلة الإسراء والمعراج وصلوا خلفه. إذن هنا تسلم الإمامة في محراب الإمام العام، مش إمامة الصلاة، إمامة الدين صلى الله عليه وسلم. فإذا أمته ستعلو، ليس كأفراد أو كجنس من الأجناس، لا، من يؤمن بالله ويتبع رسول آخر الزمان من أي أمة من الأمم، إنجليزي، فرنسي، صيني، هندي، من أي البلاد، إذن أداء ليس دينا خاصا بجنس معين ولا بدم معين. ولذلك بيّن سبحانه وتعالى أن هذا هو الإسلام، مسجد حرام إلى المسجد الأقصى، كل هذا سيكون خاضعا للمسلمين. بعد ذلك بدأ يتكلم عن الأمة التي سلبت منها الإمامة، فتكلم عن بدئهم ثم عن نهايتهم، فقال وآتينا بني إسرائيل الكتاب، وآتينا موسى الكتاب، وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ونوح والسفينة من أجل الترغيب والترهيب، أنتم من نسل من أنجيتهم لإيمانهم في السفينة، وفي نفس الوقت هلك أخو سام الذي أنتم تنتمون إليه، هلك لما كفر. فرب العالمين ليس عنده دماء ممتازة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. ذرية من حملنا مع نوح كنتم من الممكن أن تكونوا من الغرق الهالكين، ولكن نجى الله ذرية نوح من المؤمنين، أما ذرية نوح من الكفار أغرقهم رب العالمين سبحانه. ثم يبين ويقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب بعد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا ما علاقتي أنا ببخت نصر؟ وما علاقتي أنا بسنحريب؟ وما علاقتي أنا بجالوت؟ وما علاقتي بكل هؤلاء؟ حتى يذكروا في افتتاحية سورة الإسراء التي تتحدث كلحمة واحدة عن أن هذه الأمة قد تسلمت أمانة الله تبارك وتعالى لخلق الله في أرض الله، وهذه الأمة ما أتاها الله الأمانة إلا لأنه علم أنهم يستحقون أن يحملوا الأمانة، ونزعت الأمانة ممن لا يستحق أن يستمر في حمل الأمانة. اختير جيل من الأجيال وأجيال من الأجيال على علم على العالمين، لكن الأجيال الأخيرة انتهى الأمر وأصبحت غير مؤهلة لحمل الأمانة، وفرغوا من أي عنصر، فرغوا من العناصر التي تؤهلهم لحمل الأمانة. فإذا يتحدث عنهم العلاقة بينهم وبين المسلمين ليس إلا، فقال وقضينا إلى بني إسرائيل، بيتكلم عن هذه الأمة، هذا هو الذي يترجح وينظر إليه في ضوء هذا الجو العام للآيات. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. إفساد بني إسرائيل، لن أتكلم عما حدث في عهد فرعون، لا، سأتكلم عن انتشالهم من ماء البحر الأحمر وظهور المعجزات الخارقة ونجاتهم. وإذ نجيناكم، عدة مرات تأتي في القرآن الكريم وإذ أنجيناكم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم، يقتلون أبناءكم، في القرآن تكرر هذا كثيرا يمن عليه. بعدها يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، سبحان الله، قال إنكم قوم تجهلون، بعدها يتركهم يعبدوا العجل. إذن الإفساد في تاريخهم كثير. لو جئت أنا لكي أنظر إلى تاريخ بني إسرائيل وأبحث عن الإفساد العظيم عندهم، فإنني سأتوقف عند هذه الرحلة حينما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع إن معهم موسى. طيب الرحلة اللي بعدها أو المرحلة التي تليها، عبدوا عجل السامري، ماذا تريد أكثر من هذا إفساد؟ بعد ذلك ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لا، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. ثم بعد ذلك دخلوا الأرض المقدسة بعد التيه الذي ضرب عليه 40 سنة. بعد ذلك صار بهم الزمان سيرته، وحدث ما حدث لهم، تاريخ طويل ومغرق ومعرق في الإفساد. ثم بعد ذلك يأتي داود عليه السلام الذي هو يعد أعظم نهضة عند بني إسرائيل، هو وسليمان، فترة داود وفترة سليمان. بعد داود وبعد سليمان ما الذي حدث؟ لا أستطيع أن أقول. فترة داود وفترة سليمان فيها فساد، في علو؟ نعم أعلى علو وصلوا إليه، أعلى علو وصل إليه بنو إسرائيل كان في عهد داود، ثم بلغ أوجه في عهد من؟ سليمان، حتى إنه قد خاطب أو أرسل إلى ملكة سبأ كما تعلمون في القرآن الكريم، ملك عظيم آتاه رب العالمين ملكا عظيم. هذا بالنسبة لداود وبالنسبة لسليمان، يبقى علو لكن علو خال عن الفساد. ومع ذلك داود وسليمان عند القوم ليسوا بأنبياء وإنما ملوك، بل يفترون على سليمان ويكذبون عليه كما قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سليمان عليه الصلاة والسلام رب العالمين برأه، واليهود طعنوا فيه، وللأسف في بعض المسلمين القرآن بيبرأ سليمان وبعض المسلمين لا يزالوا يتحدثون عن السحر وعلاقة سليمان بالسحر والجان والعهود السليمانية. الله نجاه وبرأه في القرآن الذي تؤمنون به، كما يحدث عند بعض الجهلة والمبتدعة. تجد بعض الجهال والمبتدع يقول لك الشيخ الألباني مرجئ، لو جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم الشيخ الألباني ده إمام من أئمة السنة، هتلاقي برضو يقول له الشيخ الألباني عنده إرجاء. وهو احنا عارفينه رب العالمين قال في القرآن: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وتجد في بعض الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام ينسبون السحر لسليمان عليه السلام. انظر، فافتروا على ملك سليمان وكذبوا على سليمان كذبا عظيما. ماذا كانت النتيجة؟ نتيجة الكذب اتهموه بأنه في آخر عهده أصبح وثنيا، كمان بيعبد الأصنام، تصوروا بيعبد الأصنام. المهم أنه بعد موت سليمان آل الحكم إلى ابن من أبنائه، وبعد 5 سنوات في كتبهم هم أصبح ابنه وثنيا. بعد أن انقسمت المملكة إلى قسمين، مملكة يهوذا ومملكة سليمان، وضعوا هذا في اعتباركم. الدولة اسمها دولة مين؟ قولوا سليمان، ودولة يهوذا. ومع ذلك هذا أمر اتركوه جانبا حتى أعود إليه مرة أخرى. إذن سليمان عليه السلام بعده حدث انحراف كما يقولون هم، ولا أصدق أنا أن ابن سليمان أصبح وثنيا، لأن هذا أخبرت به كتبهم هم. لكن المهم أنهم حدثت مخالفات جسيمة ترتب عليها السبي البابلي، السبي الأول، وسلط الله عليهم البابليين والآشوريين، فقضوا على مملكة سليمان، ثم قضوا على المملكة الجنوبية لمن؟ ليهوذا. الأسباط تفرقوا إلى دولتين بعد ما كانوا دولة موحدة في عهد سليمان، انقسموا إلى دولتين، دولة الشمالية والدولة الجنوبية. اجتاح البابليون بقيادة بوخذنصر في هجمات متتالية الشماليين، ثم بعد ذلك جاء للجنوبيين، ولما ابتعدوا عن دين الله عز وجل عوقبوا، وكانت النتيجة أنهم قضي عليهم وقتلوا أو قتل منهم أعداد كثيرة، وفي نهاية الأمر أخذهم سبايا وأخذوا يباعون ويشترون، وهدمت أورشليم. أورشليم محلة سليم أو سالم أو شالم، هذا كان إله اليابوسيين الذين كانوا يعبدونه من العرب القدماء، لأن هذه المنطقة في الأصل كانت ملكا لليابوسيين، وكان إله اليابوسيين اسمه شالم، ولذلك قالوا أورشليم نسبة إلى محلة سليم أو شليم بالشين أو بالسين، لأن بيحبس بين اللغة العبرية والعربية السين شين موشي وهكذا. المهم أنه في نهاية الأمر، وهذه يعني يقولوا بلد السلام، هي ليست هكذا، وإنما الاسم في الأصل منسوب إلى من؟ إله اليابوسيين، ولكن رب العالمين سماها إيه؟ بيت المقدس. ده البيت، التسمية الشرعية. هم يقولون أورشليم إلى الآن، تسميات الوثنية ما زالت على ألسنتهم. ما علينا، المهم أنها خربت بلدهم وطردوا منها، وتم بيعهم سبايا، حتى جاء الفرس وقضوا على مملكة البابليين الاشوريين، وبالطبع صديق عدو صديقي، فنقلوا اليهود نكاية البابليين. فرب العالمين هنا لما يقول وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين، اي مرتين؟ انا لو نظرت الى تاريخهم الكبير مليء بالفساد، فاذا ما هي، ما هو اكبر فساد مع علو؟ متى فسدوا فسادا عظيما مع العلو العظيم؟ هذا لو نظرت في تاريخهم كل، ربما تقول كما قال بعض المشايخ ان الافساد الاولى كانت حينما خرجوا على دين سليمان وداود وبدأوا في الوثنية، ولذلك عوقبوا، فكانوا عاليين في الارض بالفعل لانهم ورثوا العلو عن سليمان، فجعلوا هذا العلو الذي كان قد جعلهم رب العالمين في بناء على التوحيد، جعلوه مبنيا على الوثنية وعلى الفجور وعلى المحارم المحرمات، فماذا كانت النتيجة؟ أديلت دولتهم. فهذا العلو مع الفساد من الممكن أن ينطبق في المرة الأولى، ولكن ما زالت هناك بعض الإشكالات في نظم القرآن مع تطبيقنا على هذه الواقعة كما يقول بعض المفسرين. فقال سبحانه وتعالى ولتعلن علوا كبيرا، يبقى لابد الإفساد مع العلو. قال فإذا جاء وعد أولاهما، بعض المفسرين يقول هذا سيحدث في مستقبل الزمان كما يقول الشيخ الشعراوي، والدليل على ذلك إن إذا تفيد ماذا؟ تفيد الاستقبال، وكذلك فعل سليم الهلالي في كتاب الجماعات الإسلامية، هذا خطأ، لأنه يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أعلمناهم، فأعلمهم بقضاء سيحدث في مستقبل الزمان، فهنا يذكر لك ما قضاه إليهم وأوحاه إليهم، فما قضاه إليهم وأوحاه إليهم سيكون بصيغة الاستقبال، وقضينا لا تفسدن في المستقبل، فإذا للاستقبال، فهذا لا يستدل به، يعني حتى وإن كنا سنوافقهم على النتيجة، لكن الأدوات، أدوات التفسير في استخدامها في خطأ. حتى الشيخ الشعراوي في قول الله تعالى وعلوا وليتبروا ما علوا، قال لأنهم قد شادوا وأقاموا أشياء أبراج وناطحات سحاب، الآية لا تتكلم عن هذا على الإطلاق، هذا لو قال ما علوا، لكن ما علوا يعني ما علوا عليه، ما استولوا عليه، ما سيطروا عليه. لا نريد إذا اخترنا قولا من الأقوال أن نقوم بقهر الآيات والأدوات وبجعل نلوي رقاب الآيات، هذا لا يجوز في دين الله عز وجل. عايزين النص تتعامل معه بالقاعدة ونطبق القاعدة كما تعلمنا. فقال الله تعالى لتفسدن، يعني في المستقبل، لأنه أخبرهم، لأنه هذا خبر قديم، فلما أخبرهم لتفسدن سيحدث في المستقبل كذا، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن. فهنا يقول فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، الذين يقولون انهم باختنصر وغير، يقول لك ما هو العبد ينسب لله سواء كان كافرا او مؤمنا، ورددنا على هذا في اللقاء الماضي وقلنا لم يرد في القرآن الكريم نسبة العبد لله الا المؤمنين باستثناء الآيات التي استدلوا بها من قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك، الا من اتبعك هذا يعد من ماذا؟ ان عبادي، هذا العباد المؤمنين، ليس لك عليهم سلطان، لذلك قال له الا عبادك منهم المخلصين، لانه وصفهم بكونهم مخلصين، لكن الاستثناء هذا ليس على بابه، ده استثناء ايه؟ منقاطع. الا من اتبعك لا يستثنى من هؤلاء، فهذا الاستدلال بالآية خطأ. ثانيا في قول الله تعالى ان تعذبهم فانه عبادك، هذا في الآخرة، وكذلك أنتم أضللتم عبادي هؤلاء، هذا في الآخرة بعد أن أصبح الجميع مذعن ظاهرا وباطنا لله عز وجل. لكن لا يقال عبد ينسب لله في الآيات القرآنية، احنا نتكلم عن عرف القرآن الكريم وأسلوب القرآن. فحينما يقول بعثنا عليهم عبادا، بعثنا عليكم عبادا لنا، الأظهر والأشهر أنهم مؤمنين، فلا يخضع بختنصر هنا، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد قوة فجاسوا خلال الديار فتشوا وبحثوا ونقبوا وكان وعدا مفعولا. قضي الأمر. يقول أيضا الشعراوي وغيره وكان وعدا مفعولا لأنه سيحدث في المستقبل، يعني من ساعة نزول القرآن الكريم، ليس دليلا أيضا لأنه يحدثهم عما أخبرهم به في كتبهم وكان وعدا مفعولا. هنا يقولون إن أعظم علو حدث مع الفساد يجتمع معا، لأن أكبر فساد ليس كقتل النبي من الأنبياء وفقط، كان أخطر شيء أن بني إسرائيل هؤلاء الذين انتظر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذوا ما قاله الله تبارك وتعالى، ومن عنده علم من الكتاب، ومن عنده علم الكتاب أن يشهدوا له، وكانوا يستفتحون، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلموه إسماعيليا وليس إسرائيليا، ما الذي حدث؟ بلعوا البشارة وبلعوا الشهادة وكذبوا وشهدوا شهادة زور، فيريدون أن يجعلوا سبيل الله معوجة، وده أخطر شيء مع الرسالة. الإيه؟ هيكون أكبر إفساد في الأرض، أكبر إفساد في الأرض أن يكون حملة الأمانة القدامى الذين منوط بهم أن يشهدوا لمحمد عليه الصلاة والسلام ينكروا نبوته، بل يقولون ويعلنوا للكفار ويقولون حينما يسألونهم هل نحن أهدى كعباد أوثان أم محمد، يقولون لهم لا أنتم أهدى من محمد. ونزل قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، جريمة كبرى. بعد ذلك يقولون لهم هل صحيح أن الله ينزل كتبا ويرسل رسلا، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. إذا معنى ذلك أنهم ارتكبوا جريمة إخفاء نبوة محمد عليه الصلاة والسلام تماما، فكان هذا من أكبر الجرائم والإفساد في الدين والدنيا لجعل الرسالة الأخيرة. هل تقاس أي رسالة برسالة محمد عليه الصلاة والسلام وبعد محمد رسول وفي بعد القرآن كتاب، فكلهم يتصدون للصد عن محمد عليه الصلاة والسلام وعن الإيمان بالقرآن، هذا أكبر الجرائم على الإطلاق. وبناء على ذلك قال فإذا جاء وعد أولاهما الإفساد العظمى الكبيرة اللي هي إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ليس هذا وفقط، بل حاربوا محمد عليه الصلاة والسلام وهم الذين ألبوا عليه الأحزاب وهم الذين قاتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قد قالها صراحة حينما قال لا زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت إبهاري، ألم يقل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هموا بقتله مرارا في بني النضير وغيرها، وحشت له المرأة ذراع الشاه ثما بالتواطؤ مع حاخامات بني إسرائيل، يقولون إن قتل فلان من الأنبياء مع تعظيمنا الشديد لهؤلاء لكن قتل محمد عليه الصلاة والسلام، زيك الإمام ابن القيم يقول وهم الذين قتلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت أكلة خيبر تعاوده حتى قطعت إبهاره صلى الله عليه وسلم، حتى يجتمع له مع النبوة والرسالة والخلة الشهادة في سبيل الله. ده كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد. إذا معنى ذلك أننا حينما نقول إن أكبر الإفسادات وقفهم أمام رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يكون أكبر من قتلهم زكريا، من قتلهم أشعياء، من قتلهم يحيى، من محاولتهم لقتل المسيح عليه السلام، لأنهم ما قتلوا محمدا وفقط، ما سعوا إلى قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما حرب وقلبوا عليه الأحزاب وفعلوا به الأفاعيل حتى أرسل الله تعالى عليهم وبعث عليهم بعثنا عليكم عبادا لنا، وكأنك ترى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمام عبادا لنا أولي بأس شديد تجاسوا خلال الديار، يقولون الديار هي كانت ديارهم، انهم كانوا يعيشون في بلاد العرب. نقول ولكن القرآن نسبها اليهم بدليل انه قال سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. طب وبنو قريظة؟ قال واورثكم ارضهم وديارهم بعد ان قالوا انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم وارضا لم تطؤوها وكان الله عزيزا حكيما. لا، على كل شيء قديرا. الله قادر. الذي انزل هؤلاء من صياصيهم والذي اخرج بني اسرائيل من حصونهم، ما ظننتم ان يخرجوا؟ مجرد ظن او تخمين. قادر على كل شيء، على الضربة الثانية، في الافسادة الثانية. ولذلك قال هنا سبحانه وتعالى في سورة بني اسرائيل، واسمها كذا سورة بني اسرائيل، يقول بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. تفتيش، طرد، طرد، لانه لم يكن يبحث للقتل فقط. القتل كان لمين؟ لبني قريظة، تقتل المقاتلة كما حكم سعد رضي الله عنه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الملك من فوق السبع الطباق ان تقتل، لانه يختلف امرهم. بنو قينقاع نقضوا العهد فطردهم صلى الله عليه وسلم، اجلاهم، جاسوا خلال الديار، لم يكن يقتل، بعكس الضربة الثانية. وليتبروا اهلاك، حرب شديدة شرسة، لكن في المرة الاولى عبادا لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. ولم يذكر بيت المقدس، لانهم لم يكونوا في بيت المقدس ولا في فلسطين، ولم يذكر المسجد، لان المسجد لم يكن خاضعا لهم، ولم يكونوا يجرؤون على الوصول الى بيت المقدس، بل كانوا مطريد واواهم العرب. المهم انه قال هنا فجاسوا خلال الديار، لانه لم يكن يقتل ولم يكن يقصد القتل. طرد بني قينقاع، ثم طرد بني النضير. اما بنو قريظة هم الذين اعمل السيف في المقاتلة فقط. لماذا؟ لانهم خانوه ونقضوا العهد في زمان حرب من ظهري، كانت المدينة محاصرة. ولذلك بمجرد ان انتهى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الرسول بيخلع ملابس القتال، جاءه جبريل، ما الذي تفعله؟ اخلع لأمة المعركة. تخلع ايه؟ الملائكة ما خلعت. ما الذي حدث؟ بنو قريظة مالهم؟ نقضوا العهد. اذا نقض بني قريظة للعهد في زمان حرب في ظهر المصطفى، في ظهر المسلمين، امر خطير. ولذلك كان الحكم، قال انا ساترككم يحكم فيكم من معاهدكم في الجاهلية، سعد ابن معاذ. فلما ان جاء كان رضي الله عنه اصيب في المعركة، واذا قال قوموا الى سيدكم تحملوه يعني، فلما حكمه قال احكم فيهم ان يقتلوا، تقتل مقاتلتهم وتثبى نساؤهم وذراريهم. النساء والذراري تثبى والمقاتلة تقتل، لان الامر كان خطير. فهنا لم يقل يتبروا ما علوا تتبيرا، بل قال فجاسوا خلال الديار. هذا الكلام ينطبق على ما فعله المسلمون مع اليهود في المدينة، اكثر من انطباقه على ما فعله بختنصر وغيره. لانه لم يجوسوا خلال الديار، ده خربوها وخدوهم معاهم وباعوهم في الاسواق كلهم سبي، خدوا اهل البلد كله وخربوا البلد. فما يقالش جاسوا خلال الديار، فجاسوا خلال الديار. تفتيش، يفتشوا بين الاذقة والحواري والبيوت لعل احد منهم استخفى حتى لا يخرج، لانهم طردوا طردا حتى اعطوهم اموالا بدون السلاح. المهم انه قال فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم. لو قلنا ان الكلام مع بختنصر وغيره لا يصح، لان اليهود لم ترد لهم الكرة على من عذبهم وقتلهم ابدا، وانما الذي حدث ان الفرس انتصروا كما يقول المفسرون، الفرس اللي انتصروا. فاين في رددنا لكم الكرة عليهم، على نفس الذين قتلوكم او جاسوا خلال الديار اللي هم العباد اولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار. قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم، وفسرنا كلمة الكر والفر في اللقاء الماضي، الكرة عليهم الايام دول، وتلك الايام نداولها بين الناس عليهم، وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرة. لماذا يقول اكثر نفيرة مع انه قال بنين؟ هنا لفتة، لان من هم النفير؟ النفير من ينفر معك للمعركة. جعلناكم اكثر ساعة ما تأتي لتحارب تقول ادركونا يا قوم، النفير النفير كله يخرج معاك. هل اليهود كانوا اكثر نفيرا من اي امة في امم الارض في يوم من الايام؟ اطلاقا، الا في هذا الزمان. ليسوا اكثر الناس بنينا، ولكنهم اكثر الناس نفيرا. اذا دخلت معهم في حرب يصرخ، تيجي لك امريكا والاتحاد الاوروبي والناتو، اكثر نفيرا. النفير ليس منهم وانما من غيرهم. جعلناكم اكثر، رددنا لكم الكرة عليهم الذين اخرجوكم، رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين. لماذا؟ لان المسلمين فرطوا فعوقبوا. الله سبحانه وتعالى حينما ارسل على فرعون الجراد والقمل والضفادع والدم، ليس حبا في الجراد والقمل والضفادع والدم، وانما نكاية فرعون لانه يستحق العقاب. فالمسلمون يستحقون العقاب في زمان الناس اليوم، نعم. ارسل الله عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم، نعم. هذا ما حدث، ليس حبا في بني اسرائيل، وانما نكاية في من فرط وفي من للأسف بدل وغير. فكانت هل أنتم تستحقون النصر أم تستحقون العقوبة؟ هذا ما حدث. الأذن، الأذن. فقال الله تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هذا الأمر لم يحدث في تاريخ اليهود مثلما حدث لهم في التاريخ المعاصر. أما قد يقول قائل أين العلو وأين الإفساد في المرحلة الثانية؟ نقول لم يحدث في تاريخ بني إسرائيل كله علو مع إفساد كهذا الزمان، وهذا أمر لم يكن السلف يتصورونه على الإطلاق. لم يكن ده الطاهر بن عاشور لم يكن يتصوره. فجأة واتضح أن هؤلاء الناس لو أتينا للنظر إلى الشر الذي استطاعوا به لم تكن لهم دولة إلا صغيرة جدا المسمى بإسرائيل. وضعوا في اعتباركم أن اسمها إسرائيل، وهذه تسمية جديدة، وهذا ينطبق على الآيات. لماذا لم يقل بعكس ما قال في الآيات السابقة؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب. هنا يقول وقضينا إلى بني إسرائيل، وجاءت التسمية للدولة اليهودية لأول مرة دولة إسرائيل صراحة. هذا من إعجاز القرآن، نراه أنه من إعجاز القرآن. ولذلك السر في أنه قال لماذا، يعني هنا حينما يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد، لماذا لم يقل لليهود أتبع موسى عليه السلام ولكن لبني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين؟ يبقى الكلام عن بني إسرائيل. تأتي الدولة التي بلغت أوجا عجيبا، يعني على سبيل المثال الفساد اللي أقاموه، كل شر في أرض الله اليوم وراءه اليهود بدون منازع. أموال العالم في يد اليهود، اقتصاد العالم في يد اليهود، إعلام العالم في يد اليهود، ثقافة العالم، أحزاب العالم في يد اليهود. من الذي صنع الشيوعية؟ اليهود. كارل ماركس اليهود، يهودي. نظرية التطور والارتقاء، دوركايم في علم الاجتماع بروتوكولات حكماء صهيون تحكمت في كل فروع العلوم والمعارف، العلوم الإنسانية، علم الاجتماع دوركايم، علم النفس من فرويد اليهودي، في المذاهب الاقتصادية كارل ماركس يهودي، الشيوعية كارل ماركس يهودي، تجد الماسونية العالمية التي تهيمن على حكومات العالم، حكومة العالم الخفية التي تحكم، مع ان دولة اسرائيل لما تيجي تنظر اليها قد كده، ومع ذلك بلعت امريكا، هي تحرك، هي التي تحرك. من الذي سيحكم امريكا؟ يحكم رأس المال اليهودي في هذا الشأن، والذين يمولون الاحزاب. انسى، فيش حاجة اسمها ديمقراطية، كله شراء اصوات. بس عندك في بلادك بيشترى الصوت هنا بخمسين جنيه ولا بكيلو لحمة، لكن هناك اناس اخرون يشترى الامر عن طريق رؤوس الاموال الضخمة، وتتحرك او يتحرك التابعون لهذه الرؤوس الاموال الضخمة بدون ان يحس الناس. ولذلك الصراع بين الحزبين فقط، سيبكم من التمثيلات اللي بيضحكوا عليكم بيها هنا، والمسألة كلها قطع شطرنج. النهاردة ديمقراطي، بكرة جمهوري، اللي بعده جمهوري، لا يبقى ديمقراطي، يعني شايلني وشايلك. المسألة تقسيم ادوار، المسألة تقسيم ادوار. اكبر حزبين في امريكا هم اللي بيحكموا، الديمقراطي والجمهوري. انت بقى غرقت في مليون حزب، لدرجة ان 90 مليون مصري كانوا عملوا 90 مليون حزب في 25 يناير، مش كده ولا ايه؟ هذه القاذورات صناعة مش امريكية، صناعة يهودية. يعني انت لما تيجي تنظر الى المحافل الماسونية، نوادي الروتري، نوادي اليونز الاسود، الاحزاب الشيوعية والاشتراكية، كل الاحزاب، منظمة شهود يهوى، فرق الباطنية، هم الذين اسسوا الفرق الباطنية الاسماعيلية والاثنى عشرية، هؤلاء الذين عبد الله بن سبا اول تنظيم سري في الاسلام، بس كانت تنظيمات سرية جبانة. اما الان فاصبحت هناك جيوش تقوم على حمايتها، الجماعات الارهابية وغيرها وغيرها وغيرها، كله صناعة يهودية، لدرجة انه بيصنع الفيلم من جميع نواحيه، يجيب لك داعش ويجيب اللي يضرب داعش، ويقدر اللي هيتضرب من داعش، يعني كمان بيجيب الكومبارس اللي هيتضرب، وبيجيب البطل، افلام بتخرج والمهابيل بيضحك عليهم وهم الذين يدفعون، وكل ذلك ابتزاز من اليهود. اتريد ان تخبرني بعد ذلك بان الافساد الكبير كان في عهد الرومان او في عهد، اين كان اليهود؟ اليهود بعد السبي البابلي اصبح لا وجود لهم، حتى حينما رجعوا الى بيت المقدس كانوا يعيشون في كنف الدولة الرومانية. ولذلك حينما كان هناك هيرودوت او غيره يحكم المدينة اورشليم، وقرأوا هذا الكلام في الاناجيل في قصة القبض على المسيح عليه السلام والقصص التي تعرفون هذه، تجدون انهم حينما حتى جاءوا الى المسيح عليه السلام، لانهم كانوا يريدون ان يأتي المسيح لكي يعيد لهم ملك داود وسليمان فقط، فلما وجدوا المسيح كما يقول علماؤهم علماء بني اسرائيل مملكته في السماء وليست على الارض، ولذلك لما اتوا اليه بالعملة وقالوا لا يريدون هذه العملة، اما قال لهم بيطلبوا منه بيقولوا احنا بندفع جزية لملك الروماني الكافر، فنظر الى العملة وقال ما هذا؟ قالوا صورة القيصر، فقال اعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، يعني قيصر ادوله جزيته وادفعوا له، فكانوا يظنون انه سيأتي بملك داود وسليمان، ولذلك قالوا لا مش ده المسيح، ولذلك كفروا به، كفروا بالمسيح لانهم انتظروه ان يأتي ليعيد اليهم ملك داود، لكن الامر انتهى، لن يعود اليكم التمكين الحق مرة اخرى، ولذلك شردوا وطردوا حينما دخل الملك قسطنطين في النصرانية بعد رفع المسيح، شردوا من بيت المقدس وطردوا تماما. ولذلك لما جاء عمر بن الخطاب لاستلام بيت المقدس من الحاكم النصراني، لم يكن هناك وجود على الاطلاق لليهود إلا كما يذكر كان هناك مصبغة لصبغ يهودي في فلسطين لم يكن لهم وجود على الإطلاق، طردوا منها تماما، طردهم الرومان نظرا لقولهم الشائن في المسيح وأمه، يقولون المسيح ابن بغي قتلناه وصلبناه، فشرب بهم الرومان. فإذا لم يقم لليهود مملكة ولا ملك ولا علو في الأرض، لا على فساد ولا على غير فساد بعد السبي البابلي. فأين الإفسادة الثانية؟ يبقى هذا أولا لما تيجي تنظروا إلى هذا الكلام في التاريخ وتنظر إلى قول الله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أكثر نفيرا هذه غير البنين، ليس جنودا من عندكم فقط، وده بمجرد أن يحاول اليهود أن يجمعوا ستقوم معهم جيوش العالم، حكومات العالم الخفية التي يحكمها الماسون، تقوم هذه الجيوش الجرارة لخدمة اليهود، خدمة عجيبة. ولذلك قال سبحانه هنا: وجعلناكم أكثر نفيرا منهم من المسلمين. مع أنك لو جيت تنظر إلى اليهود كيهود، أين هم أمامنا؟ أين عدد جيشهم أمام جيشنا؟ أين عدد أبنائهم أمام أبنائنا؟ لكن هم إذا أرادوا أن يجيشوا معهم جيوش مدفوعة الأجر مسبقا، فيقول: وجعلناكم أكثر نفيرا. ومع ذلك رب العالمين كما قال لأصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يقول: إن أحسنتم فرصة لكم إن دخلتم في الإسلام وتبتم وأنبتم. هذا الدين ليس ملكا لأحد، ليس حكرا على أبناء إسماعيل أو العرب، لا، هذا الدين دين رب العالمين. إياكم أن تظنوا أن العرب ارتباطهم بالدين أو علاقتهم بالدين أقوى من علاقة إنسان صيني أسلم. هذا أسلم لخالقي وأنت أسلمت لخالقك، أنتما على قدم المساواة، ولا يفضل أحدكم على أحدكما على الآخر إلا بالتقوى، بس بالإيمان والعمل الصالح واتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. قاعدة، يعني لو تبتم تاب الله عليكم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، طب لو تابوا يا رب تاب الله عليه. فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية، لو تاب تاب الله عز وجل عليه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم لها فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، الآخرة يعني المرة الآخرة، قال: ليسوء وجوهكم. هنا محذوف دل عليه السياق، يعني بعثناهم عليكم ليسوء وجوهكم. إذن القضية هنا أصبحت بين فريقين: بني إسرائيل وطائفة سماهم رب العالمين عبادا لنا على زمن بعيد، ولكن في المرة الأولى قال بعثنا، لسرعة الأمر بعد نزول القرآن، يعني هو يتحدث عن أمر مستقبلي، ولكنه نظرا لأن الحالة الأولى ستحدث بعد نزول القرآن قريبا، نظرا لاقترابها كما قال سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال: فإذا جاء وعد الآخرة إيه؟ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. فجاسوا الأفعال ماضية، لكن الحالة الثانية الأفعال للاستقبال، اختلف الأمر بقى، لأن إيه؟ الحالة الثانية: فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسوءوا، لم التعليل بقى، والأفعال كلها إيه بقى؟ مضارعة تدل على الاستقبال، لأنها ستحدث في زمن بعيد عن زمن نزول القرآن الكريم. ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، يبقى من إساءة الوجوه دخول المسجد. طب لماذا لم يذكر في المرة الأولى؟ لأن دخول المسجد لم يسئ اليهود بل أساء النصارى، واضح؟ دخول المسجد في المرة الأولى في عصر مين؟ عمر، لم يكن لليهود وجود، وإنما الذين ساءت وجوههم من؟ النصارى. لكن اليهود كانوا بمعزل، بل اليهود كانوا قد فرقوا في أرض الله بعدها ومن قبلها. ولذلك يقول سبحانه هنا: ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد. طبعا هذا الدخول ليس تدمير للمسجد، معاذ الله، كان قال حطموا المسجد، لكن دخول المسجد دخول تعظيم واسم المسجد، ولم يكن ايام بوخت نصر اسمه مسجد، المسجد في عصر محمد عليه الصلاة والسلام. وليبقى العباد في المرة الثانية أتباع وأبناء للأولين، بدليل أنه يقول كما دخلوه، لأنهم دخلوا قبل كده بس أجدادهم. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، بس أول مرة لم يذكر لأنه لم يكن له علاقة باليهود. لكن في المرة الثانية أراد أن يبين أن المسجد الأقصى سيصبح خاضعا للمسلمين، وسيضيع المسجد الأقصى من بين أيدي المسلمين، ثم يعود للمسلمين مرة أخرى. إذن القضية كلها بتذكر من أجل المسجد الأقصى، وليس من أجل أن نتكلم عن بختنصر أو عن جالوت أو عن سنحريب أنا أو عن هؤلاء، وإلا يبقى في تفكيك في النظم. ما علاقة هؤلاء بقصة الإسراء والمعراج؟ وما علاقتها بالبشريات مع المسلمين أصلا؟ ولذلك يقول وليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه. يبقى دخلوا أول مرة. طب لا دخلوا أول مرة معظمين، وقام عمر بن الخطاب بكنس بيت المقدس، لأنه وجده مليئا بالكناسة والقمامة، قام بكنسه رضي الله عنه، وعظمه وصلى فيه وأمر المسلمين بالصلاة فيه. إذن وحينما سيدخلوه لن يدنسوه كما دنسه الآخرون، لن يحطموه كما حطمه الآخرون. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. هذا عن المسجد. عن غير المسجد، وليتبروا ما علوا تدبيرا، كل ما يظهرون عليه ستكون حرب شرسة شديدة، غير فجاسوا خلال الديار، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بشيء من الرفق. ولذلك ما قتل بني قينقاع، ما قتل بني النضير، ولكن أعمل السيف في مقاتلة بني قريظة نظرا لأنهم خانوه في عهد حرب وضربوه من ظهره. لكن في النسبة للحرب الثانية ستكون حربا شرسة. وإذا قال وليتبروا ما علوا تتبيرا، ولذلك قال فإذا جاء وعد الآخرة، الآخرة لم يقل الأخرى وإنما الآخرة، ليس بعدها علو لليهود. فلو كانت هذه كما يقولوا، لأن بعض الناس ما زال مصر لك لا نخرج على تفسير السلف، هم السلف أجمعوا هذا الكلام، سيعود على فهمنا لكلام السلف بالإشكالات الكثيرة. لأنه هنا يقول فإذا جاء وعد الآخرة، إذا كانت هذه كسعادة الدولة الرومانية إذا معناه ما فيش علو تاني لبني إسرائيل. طب القرآن قال ما فيش علو لبني إسرائيل، طب حدث العلو هو ده علو أعظم من أي علو في تاريخهم كله، فماذا تفعلون حينئذ؟ ستضع أنت الآيات القرآنية في إشكال والعياذ بالله. ولذلك لما قال هنا رب العالمين وليدخلوا فإذا جاء وعد الآخرة، يعني المرة الأخيرة. وذلك لو رأيتم الطاهر بن عاشور بيقول معناها ما لهمش قيامة تانية، ما فيش دولة بني إسرائيل مرة تانية، حدث دولة بني إسرائيل. فقال فإذا جاء وعد الآخرة عن المرة الآخرة التي لن يكون بعدها مرة أخرى للعلو، فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم هم ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ثم يقول هنا لم يقل إن أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم كما قال في المرة الأولى، وإن كان لما قالها قال بإن المشككة ولا بإذا، إن المشككة إن أحسنتم، إذن هم لم يحسنوا. فقال هنا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم، وهذا لم يحدث، أتى بإن المشككة. فلو قالت المرة الأخيرة دي بعدها مرة ثالثة لا يقول إن عدتم عدنا، لكن لما يقول وإن عدتم عدنا ومش هيحصل إنكم تعودوا مرة ثانية لأنها المرة الأخيرة. وإن عدتم حتى لما جاءت مسألة احتمال العودة جاءت بإن المشككة. ولذلك في آخر السورة بيقول رب العالمين ماذا يقول، والقرآن بيفسر بعضه بعضا، يقول وقلنا من بعده لبني إسرائيل، أما قال ولقد آتينا موسى 9 آيات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرة وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. اسكنوا الأرض بعض المفسرين يقولون من المعاصرين يعني تشتتوا في الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، وعد الضربة الآخرة اللي هي في أول السورة. المفسرون الأوائل يقولون وعد الآخرة اليوم الآخر، ثم قلنا من وقلنا من بعده لبني إسرائيل من بعد موسى اسكنوا الأرض، يعني ادخلوا الأرض المقدسة، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. والراجح والله أعلم أن كلمة ادخلوا مثل اسكنوا، لأنه قال دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله فيها، التي كتب الله لكم ولا ترتدوا، ادخلوا الأرض. وقال سبحانه في سورة البقرة والأعراف وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وإذ قلنا اسكنوا، إذ قيل اسكنوا هذه القرية. إذا اسكنوا بمعنى إيه؟ ادخلوا. جاءت هذه مكان هذه في البقرة وفي الأعراف. لما يقول وقال من بعده لبني إسرائيل، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، زي ما قال لهم هو في الأول إيه؟ ادخلوا الأرض المقدسة، فنكلوا. فحدث الدخول في الأرض المقدسة متى؟ في عهد من؟ يوشع بن نون، حينما تأخرت الشمس. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فدخل من بعد موسى واستقروا في الأرض المقدسة. ثم يقول فإذا جاء وعد الآخرة، الدار الآخرة، جئنا بكم لفيفة. بعد ذلك وبالحق أنزلنا له القرآن وبالحق نزل. ما علاقة الدار الآخرة والخروج من القبور في قوله وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة وبالحق أنزلناه وبالحق نزل؟ تجد أنت في أول السورة حينما تكلم عن وعد الآخرة قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وفي آخر السورة يقول فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. نظن أن في الآية في السياق حذف يدل عليه سياقات عديدة. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض المقدسة التي كانت أملا لكم ثم ستخرجون منها في يوم من الأيام، لأنهم بعد ذلك كما قال في سورة الأعراف وقطعناهم في الأرض أمما، تشتتوا في الأرض. فإذا هم قيل لهم منة من الله اسكنوا الأرض المقدسة، ولكن بذنوبهم بعد أن قامت لهم أمة ودولة، وقامت دولة داود وسليمان، ما الذي حدث؟ ظلموا وعبدوا الأصنام ووقعوا في الوثنية فعوقبوا بالتشريد، وبعد ذلك حدث ما حدث من السبي البابلي، ثم عادوا، ثم نكل بهم الرومان وتشتتوا في أرض الله. ولذلك من بعد طردهم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قامت لهم قائمة، ما قام لليهود قائمة على الإطلاق إلا في الزمان الأخير. فيقول رب العالمين وبيربط هنا، خدوا بالكم بقى من أمرين الأرض، أما يقول وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة يعني القيامة جئنا بكم لفيفة يعني الآخرة، لكن لما تقول وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض منا من الله، ده أمر من الله شرعي وقدري وكوني ورضا رب العالمين عنكم، اسكنوا الأرض في عهد يوشع من بعد موسى، فإذا جاء ثم ذنوبكم طردتكم منها ولكنكم تريدون أن تعودوا مرة أخرى، وعودتكم لن تكون موافقة لرضا الله الشرعي، وإنما ستكون موافقة لماذا؟ لأمره الكوني. انظر هنا المناظرة بين أمرين، السكنة الشرعية والمشيئة الكونية التي تتوافق معها، وهنا رجوعكم للأرض المقدسة ظلما بدون رضا من الله سبحانه وتعالى، ولكن الأمر الكوني هو الذي سيمكنكم، تعملون بأسباب وتتحايلون للرجوع وأنتم لا تدرون أنكم ذاهبون إلى المجزر الآلي، كالخراف التي تذهب إلى المجزر الآلي وتظن نفسها ذاهبة إلى المرعى لترعى. فقال فإذا جاء وعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم جئنا بكم لفيفة، هتتجمعوا من أقطار الأرض، لأن لفيفة أخلاط، أخلاطا من كل مكان، لأنهم يعيشون في كل مكان كما نعلم في الجيتو اليهودي، حارة اليهود، في كل مكان في حارة اليهود متجمعين، في كل بلد، في كل بلد حارة اليهود يعيشوا فيها اليهود في شبه الجيتو. فإذا جاء وعد الآخرة هيجمعكم من الارض، من روسيا، يهود الفلاشة، يهود روسيا، يهود امريكا، من كل مكان يتجمعوا في هذا المكان. هذا المكان الذي يجتمعون فيه ليلقوا حتفهم. فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفة. بعدها اياكم ان تظنوا ان هذا ليس من تصريح سياسي ولا كلام، يقول وبالحق انزلناه وبالحق نزل. اذا وعد، حينما يقول فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفة، ما علاقة ما قاله لبني اسرائيل ولموسى بالقرآن الا اذا كان وعدا سيتحقق في اخر الزمان؟ فقال وبالحق انزلناه وبالحق نزل، اللي هو ايه؟ القرآن. فبالحق انزل لانه قرر هذا الامر. وهذه الامور واضحة لان تفسير الاية بيرتبط، ما انت بتفسر الايات بعضها ببعض. والصورة نفسها اللي بتقول وعد الاخرة، وعد الاخرة ما بتكلمش عن الدار الاخرة ولا القيامة كما يذكر في ايات كثيرة، لكن وعد الاخرة ذكر في هذه الصورة. فاذا جاء وعد الاخرة ليسوء وجوهكم، فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيف، يجي في هذا المكان ويتجمع في هذا المكان لتكون الضربة في هذا المكان التي حددها رب العالمين وقدرها سبحانه وتعالى. متى يحدث هذا؟ يحدث إذا التحم المسلمون بكتابهم. ولذلك كان الإرشاد بعدها مباشرة إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر. يبقى الكتاب القرآن، لأنكم الآن أناس يتمسكون بوحي محرف أمام مجموعة من الناس تركوا الوحي المحقق الصحيح. أمة الإسلام، يعني أنت الآن يا عم ما تتكلموش بالدين، احنا ملناش علاقة بالإسلام، الإسلام ده محدد الإقامة في المساجد، السياسة ملهاش علاقة بالدين. هذا الكلام اللي بيقال في كل بلاد المسلمين، حتى السيد الخليفة أردوغان بيقولك أنا دولة علمانية. وجالنا مصر هنا يقول لنا إيه صراحة؟ النظام اللي يمشي معاكم هنا في مصر انكم تكونوا علمانيين، يعني طلعوا الدين بالثلاثة. وصفق له من؟ صفق له السادة النجب من العلمانيين في دار الأوبرا. إذا كان المسلمين بيقولوا هذا، ما يقولكش احنا هنحارب بالإسلام، يأتي اليهود يسمي بلد، يسمي دولته إسرائيل، تسمية دينية في عصر علماني، عصر اللي يجرؤ في دولة تتكلم وتقول دولة دينية، دولة دينية يتعمل عليها حصار اقتصادي وتضرب عن قوس واحدة، دولة دينية يقول لك لا احنا ضد الدولة الدينية. طب واسرائيل دي دولة ايه؟ دي اسمها اسم ديني، المكان اللي بيتجمعوا فيه لا مجلس الشعب ولا مجلس الشورى ولا مجلس امة ولا كونجرس، كنيست تسمية دينية، رمز الدولة نجمة سليمان داود المسدسة. تتكلم في ايه؟ الرجل الذي يخطب في الكنيسة خلفه الخريطة، دولتك يا اسرائيل من الفرات الى النيل، دولة دينية بكل ما تحويه الكلمة من معنى. بيبلعه العالم كله، يبلع هذه الاكاذيب والعياذ بالله، لان دي اسرائيل المدللة، يفعلون ما يشاءون، لا يحدث فيتو الا في مصالح اسرائيل، فيتو في مصالح حق البلطجة الدولية، هذا لا يكون الا لمن؟ لمصلحة اسرائيل. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. ونكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم.